فالله في العلو أي له صفة العلو أي هو فوق العرش أو في بمعنى فوق. تفسير ثاني بس الأولاني صح، إذا نقول أنت في الأرض أي إيه على الأرض. وصلي بأنكم في جذوع النخل، مش هيفتح النخل يحطوه جوه، ولكن يعني فوق جذوع النخل وعلى جذوع النخل. من الخراصون؟ الخرص الظن. فالخراصون الذين يتكلمون بمجرد الظنون، ايه العقائد عندهم؟ اي حاجة تخطب بدماغه تبقى عقيدة والعياذ بالله. يحلل الحرم، يجعل اله للمطر واله للخير واله للشر واله للحب واله كل بقى الاله الباطلة دي، ايه مجرد الظنون. الشمس يشهد كذا، اله يعبد كذا، والقمر كذا، مجرد خرافات وخزعبلات. كل اهل البدع عقائدهم ظنون، وكل اهل الكفر عقائدهم ظنون خرص. هل يجوز تمرير او تناول اشياء بين يدي المصلي دون مرور؟ الاحوط ام لا، لانه نوع مرور جزئي باليد، فلا تمرر شيئا بين يدي المصلي.